وهناك متون ألفها في بعض مسائل الاعتقاد كالمتن الذي بين أيدينا، متوسط الحجم، ألفه للكلام في ما يسمى بالصفات الخبرية، وهي من المسائل التي جرى الخلاف فيها بين أهل السنة وبين المخالفين، وعلى رأس هؤلاء الأشاعرة. ويتبين من موضوع الرسالة أصل السؤال. في أول الكتاب سئل عن حديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وحديث لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه، وآية ثم استوى على العرش. فإذا أخذنا هذا السؤال وجدنا أنه يدور في مسألة الصفات الخبرية، ولهذا تركز كلام الشيخ حول هذه المسألة وعلى صفة العلو على وجه الخصوص. بالطبع كما هي عادة الشيخ تطرق لبعض المسائل المتعلقة بهذه المسائل كقواعد عامة، مثل التأويل، مثل موقف الناس من الصفات على وجه العموم، مسألة المعية، منهج المتقدمين في توحيد الأسماء والصفات على وجه الإجمال. نعم. عفوا شيخ أحمد، يعني هل انتشر هذا الكتاب في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية أم أنه انتشر بعد وفاته؟ بالطبع لما نقرأ التاريخ نعرف أن الشيخ كما أشرت في مقدمة اللقاء وجه بردة فعل لما ألف هذا الكتاب، وكان هذه من أوائل المحن التي حصلت له، ثم تلتها المحن. هذا الذي يعني كنت أريد أن أصل إليه، يعني هل هناك كانت ردة فعل لهذا الكتاب وشيخ الإسلام ابن تيمية من تأليفه في زمن حياته أو بعد حتى وفاته؟ نعم، حصل ردة فعل في حياتي لما ألف هذا الكتاب. قامت قيامة بعض معاصريه ممن تأثروا بمذهب المتكلمين، والسبب أنه رجح مذهب السلف على مذهب المتكلمين المنتشر آنذاك. صعقوا لماذا لما ألف الكتاب؟ طبع واجه هذا الكتاب نوعان من ردة الفعل، الإيذاء أو محاولة الإيذاء الجسدي المباشر بالشيخ، وذلك في السعي للحكام والتأليب عليه ونشر الدعاية الفاسدة في أوساط عامة الناس تجاه الشيخ. والجانب الآخر من ردة الفعل التأليف في الرد على الشيخ في رسالته هذه. السبب في ذلك أن الشيخ جاء إلى ماء راكد وحاول أن يحرك هذا الماء، رمى فيه بحجر، كأنه قال للناس أنتم نيان. المذهب المنتشر بين أيدي الناس والمسمى بمذهب أهل السنة ليس هو مذهب أهل السنة، وألف هذه الرسالة وملأها بالنقول التي احتار أمامها هؤلاء. لماذا؟ لأنه يقول إن كنت حنفيا في الفروع فهذا كلام إمامك الإمام أبو حنيفة ومحمد بن حسن في الأصول، لماذا اتبعت في الفروع وتركت كلامه في الفروع؟ إن كنت شافعيا هذا كلام أئمة الشافعية المتقدمين، إن كنت حنبليا هذا كلام الحنابلة، إن كنت مالكيا وكذا، إن كنت صوفيا فهذا كلام أئمة الصوفية المتقدمين، إن كنت أشعريا فهذا كلام الأئمة المتقدمين من الأشاعرة، جميعهم يخالف ما أنت عليه. ولهذا أصيبوا بردة فعل قوية، فامتحن الشيخ بسبب هذه الرسالة وأوذي بسببها وتوالت عليه المحن، إلى أن انتهى الأمر بأن منعت كتبه وأصبحت محظورة التداول، بل وجود شيء منها يعتبر جريمة. وأودع السجن، كان أول أمر سمح له بالكتابة والالتقاء بالطلاب، ثم أبعد عنه هذا كله. آخر محنة امتحن الشيخ بسببها وأودع السجن بسبب ظفروا بفتوى له في مسألة شد الرحال إلى القبور، فحرفوا فيها وزادوا ونقصوا وألبوا عليه. لكن كتب أحد تلامذة الشيخ والمعاصرين له، يقال له أحمد بن مري الحنبلي، كتاب يكتب بمداد الذهب، رسالة يوصي فيها تلامذة الشيخ بأن يحرصوا على جمع مؤلفات الشيخ، ويقول أنا أعرف أنها الآن متفرقة ولا أحد يستطيع أن يخرجها، ولكن حاولوا قدر الإمكان جمعها والمحافظة عليها. شاهد قوله: ووالله إن شاء الله لا يخرجن الله، لاحظ يقسم بالله، ووالله إن شاء الله لا يخرجن الله من يسعى لإخراج هذا الكلام وشرحه وبيانه ونشره بين الناس واستخراج محاسنه رجالا هم الآن في أصلاب آبائه. ووقع ولم يحنث في يمينه، وقع ما توقعه بفراسته، لأنه قال هذه سنة الله في الحياة، الحق لا بد أن يخرج. لم يمضي على وفاته إلا مدة يسيرة وتسابق الناس في مشارق الأرض ومغاربها لإخراج هذا الكلام. وأصبح يعني حتى أصبح مدعاة للشرف، يشرف الإنسان. نعم يشرف، وأيضا الجانب التجاري. الآن المراكز التجارية والمكاتب التجارية تتسابق لطباعة هذا الكتاب، بعض دور النشر نصرانية ليست مسلمة، ولكن لكون نعم. وقلما الآن تجد يكتب في أي مسألة من المسائل، مسائل الاعتقاد على وجه الخصوص وبقية المسائل، إلا ويذكر رأي شيخ الإسلام، ويتسابق الناس للبحث عن رأي شيخ الإسلام. تجد إذا قرأت في مسألة يسألك السائل: ما رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ ماذا قال شيخ الإسلام؟ وهذه سنة الله. وكأن هذه الصفة يعني شيخ الإسلام قد لازمت، لا شك، شيخ الإسلام أصبح نعم علم على هذا، قيل شيخ الإسلام فأشير إليه. يا أشعرية يا أسافلة الورى، يا عمي يا صم بلا آذان، إني لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أضغاني، لو كنت أعمى المقلتين لسرني كي لا يرى إنسانكم إنساني، آثرتم الدنيا على أديانكم لا خير في دنيا بلا أديان، وفتحتم أفواهكم وبطونكم فبلعتم الدنيا بغير تواني، كذبتم أقوالكم بفعالكم وحملتم الدنيا على الأديان، قراؤكم قد أشبهوا فقهاءكم فئتان للرحمن عاصيتان، يتكالبان على الحرام وأهله فعل الكلاب بجيفة اللحمان، والله أيدني وثبت حجتي والله من شبهاتهم نجاني، والحمد لله المهيمن دائما حمدا يلقح فطنتي وجناني، هذه الشقائق والمخارف والهوى والمذهب المستحدث الشيطان، سميتم علم الأصول ضلالة كاسم النبيذ لخمرة الأدنان، ونعت محارمكم على أمثالكم والله عنها صانني وحماني، إني اعتصمت بحبل شرع محمد وعضضته بنواجذ الأسنان.